السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام، جعل ثواب الحج المبرور تكفير الخطايا والآثام، ولم يجعل له جزاء إلا الجنة دار السلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رضي لنا دين الإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ختم الله به الأنبياء فكان مسك الختام. من اتبع سنته اهتدى واستقام، ومن أحدث في دينه ما ليس منه تخبط في دياجير الظلام. صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام. أما بعد، فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما وفق الحجيج إلى الحج، أن يتقبل منهم هذا الحج. أسأل الله عز وجل أن يتقبل ممن حج حجه، وممن ضحى أضحيته، وممن صلى العيد صلاته، وممن صام يوم عرفة صيامه، وأن يبارك للجميع في أعمالهم. أخي الحاج، يسر الله عز وجل لك الحج وأتمه عليك، فاعلم يا أخي بارك الله فيك أن السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يهتمون بالعمل قبل عمله، ويهتمون بالعمل حين عمله، ويهتمون بالعمل بعد تمامه. فكانوا يهتمون بالعمل قبل عمله، فيسألون الله عز وجل أن ييسر لهم ذلك العمل، ويتعلمون ما يصح به ذلك العمل، ويهتمون بالعمل عند العمل بالحرص على الإخلاص فيه لله سبحانه وتعالى، والحرص على متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعمالهم، ويهتمون بالعمل بعد تمامه والفراغ منه بالحرص على سؤال الله عز وجل أن يتقبل منهم. فكانوا يدعون الله كثيرا أن يتقبل الله عز وجل منهم العمل، كما يهتمون به بعد الفراغ منه بالحرص على عدم نقضه، بالحرص على أن لا يتبعوه بما ينقضه من سيئات قد تطغى على الثواب الذي حصل فيه، امتثالا لقول الله عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فنهى الله عز وجل عباده المؤمنين من أن ينقضوا أعمالهم بعد تقويتها وتوكيدها، وشبه لهم ذلك، أعني نقض الأعمال بعد تقويتها، بالمرأة الحمقاء الخرقاء التي كانت تغزل الصوف والشعر حتى إذا فتلته وقوي قطعته ونكثته ونفشته. وقيل إنها امرأة تعرف بالحمق في مكة كانت تفعل ذلك. فشبه الله عز وجل من ينقض أعماله بعد تقويتها بهذه المرأة الخرقاء الحمقاء، حتى يجتنب المسلم هذا العمل. فعلينا يا إخوتي أن نحرص على الحج بعد أن فرغنا منه، بأن نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا. وكلما تذكرنا هذا الحج سألنا ربنا أن يتقبل منا هذا الحج. وإياك يا أخي أن تمتن بحجك على ربك، إياك أن تقول أنا ما قصرت، أنا لم أقصر، أنا أتيت من بلاد بعيدة، أنا حججت، أنا فعلت. إياك أن تمتن على الله، بل الله عز وجل يمتن عليك. المنة لله، المنة لله أن هداك للإسلام، اختصك من بين أناس كثر بالإسلام، ترى الهلك عن يمينك وشمالك، ترى من يشرك بالله يمينا وشمالا في البلدان، وأنت قد اختصك الله بالإسلام. فالله يمتن عليك بالإسلام، والله يمتن عليك بالحج، فهو الذي تفضل عليك بهذا الحج، وهو الذي يسر لك هذا الحج. ووالله لولا فضل الله عز وجل لما تحركت خطوة من الخطوات. فالفضل لله يا أخي، تمامك لحجك يجعلك تزيد انكسارا بين يدي الله، يجعلك تزيد ذلا لله سبحانه وتعالى، يجعلك تزيد خشوعا لله سبحانه وتعالى، يجعلك تزيد اعترافا بنعم الله سبحانه وتعالى عليك. هذا الحج يشعرك بعظيم فضل الله سبحانه وتعالى عليك، لا سيما يا أخي إذا تذكرت أقواما خلفك في البلاد يتمنون هذا الحج، لم ييسره الله عز وجل لهم لكنه يسره لك. فالفضل لله، وهذا يزيدك انكسارا لله. وإياك يا أخي أن تغتر بحجك، فبعض الناس يا إخوة إذا حج الواحد منهم غره الشيطان بحجه، فإذا عاد إلى بلاده عاد إلى خطاياه السابقة، وقد يزيد في الآثام لأن الشيطان يغره ويقول له أنت قد حججت وسقطت عنك الآثام وأزال الله عنك الآثام السابقة، وحجك حسنة عظيمة مهما عملت من السيئات فالحج أعظم، غيرك من الناس ما حج، انظر ماذا يعمل، أنت أحسن منه، فيغره لأنه أخذ لقب الحاج، ويقوده الشيطان إلى المعاصي. يا أخي أنت بالحج حصلت بحمد الله قوة في إيمانك، وكثير من الإخوة الآن وهم في المدينة يحسون بزيادة قوة في الطاعة، بزيادة قوة في الإيمان، وهذا من فضل الله. لكن يجب أن تعلم يا أخي أن هذه القوة التي في قلبك هي كالنور، إن رأيتها واهتممت بها ومنعتها مما يطفئها ازدادت قوة وازدادت نورا، أما إذا تركتها للرياح وسمحت لما يطغى عليها فإنها تنطفئ. يا أخي إذا عدت إلى بلدك فازدد طاعة إلى الطاعة، واجتنب المعاصي، واعلم يا أخي أن المعاصي تميت قلب الإنسان شيئا فشيئا، فأنت إذا عدت وفي قلبك قوة إيمانية حصلتها بقدر إخلاصك في هذا الحج، إذا اقترفت السيئات ستطفئ هذه القوة شيئا فشيئا حتى تفقدها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب منها ونزع صقل منها، وإن زاد زادت حتى ترين على قلبه، والعياذ بالله. يا أخي إذا رجعت إلى بلادك فتذكر هذا الحج. إذا دعتك نفسك إلى معصية الله فتذكر طوافك بالبيت، كم ذرفت من دمع وأنت تطوف حول بيت ربك. إذا دعتك نفسك إلى ترك الواجبات فتذكر وقوفك بعرفات، كيف وقفت خاشعا متذللا لله سبحانه وتعالى. إذا دعتك نفسك إلى مخالفة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فتذكر كيف كنت في حجك حريصا على أن تكون على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم. يا أخي، إذا جاءك إبليس وهو يجري منك مجرى الدم، إذا جاءك يزين لك المعصية ويقول لك هذه المعصية يسيرة، هذه المرة ثم تتوب، إنما هي مجاملة، إذا ذهبت وجاءت ابنة عمك تريد أن تسلم عليك وتصافحك وأنت تعلم أن مصافحة ابنة العم حرام، لا تجوز، معصية لا يرضاها الله عز وجل، فجاءك الشيطان وقال لك هذه ابنة عمك جاملها هذه المرة، جاملها هذه المرة ثم تتوب من هذا، تذكر حالك مع محظورات الإحرام، كيف أنك كنت تأبى أن تنتف شعرة واحدة، كيف أنك كنت تأبى أن تتطيب حال الإحرام. لماذا يا عبد الله؟ أتعظيما للإحرام في ذاته أم كنت معظما لله سبحانه وتعالى؟ لا شك يا أخي أن ذلك من باب تعظيم الله سبحانه وتعالى. إذا علمت ذلك فذكر نفسك أن الله عز وجل الذي أوجب عليك الإحرام وحرم عليك المحظورات هو سبحانه العظيم الذي يسمع ويرى، الذي حرم عليك المحرمات. ذكر نفسك أن الله الذي كنت تخاف منه في مكة وأنت محرم فتجتنب المحظورات هو الله سبحانه وتعالى الذي يراك وأنت في بلادك وقد حرم عليك هذه المعصية. وقد تكون المعصية التي ستقدم عليها أعظم بكثير عند الله عز وجل من نتف شعرة وأنت محرم. فذكر نفسك دائما، اجعل الحج يا أخي شعارا لك في حياتك، المحظورات اجعلها شعارك في اجتناب المعاصي، كلما هممت بمعصية ذكر نفسك كيف أنك كنت تعظم الله في الإحرام فتجتنب المحظورات خوفا من الله سبحانه وتعالى. إذا دعتك نفسك إلى ترك الواجبات التي أوجبها الله عز وجل عليك فذكر نفسك بحالك مع الواجبات في الحج، كيف أنك حريص على أداء واجبات الحج، تحزن إذا فاتك شيء. لماذا يا عبد الله كنت حريصا في الحج على إتمام الواجبات؟ أمن أجلها؟ لا والله، وإنما من أجل الله. فذكر نفسك إذا دعتك نفسك في البلاد أن تترك واجبا من الواجبات التي أوجبها الله عز وجل عليك، ذكر نفسك بأن الله الذي أوجب عليك هذا الواجب هو سبحانه العظيم الذي أوجب عليك ذلك الواجب في بلادك. اجعل هذا شعارا لك دائما حتى تفلح يا أخي. يا أخي، كنا في الحج أفئدتنا لله ذاكرة، أفئدتنا لله شاكرة، وألسنتنا لله ذاكرة، حرصنا على تخليص ألسنتنا مما يغضب الله. كنا ما بين قراءة القرآن والذكر والكلام المباح، فعلى ماذا عزمنا بعد الحج؟ أترانا بعد أن ذقنا لذة الطاعة نعود إلى ذل المعصية، نعوذ بالله من ذلك. يا إخوان، للطاعة لذة، لذة عظيمة، والله لا تدانيها لذة السكر ولا لذة العسل ولا لذة أموال الدنيا. والحاج يتذوقها في حجه. ذقنا لذة الطاعة، فهل نداوم عليها أيها الإخوة؟ أو ننتكس والعياذ بالله ونعيد أنفسنا إلى ألم المعصية وذل الحرمان؟ كنا بحمد الله في الحج قد سلكنا أنفسنا مع حزب الرحمن، نلبي بالتوحيد ونقيم التوحيد ونؤدي الواجبات ونقوم بالأعمال، فهل نعود والعياذ بالله بعد الحج إلى حزب الشيطان؟ عياذا بالله من ذلك. لنحرص يا إخوتي على أن نجعل الحج منطلقا لحياة شريفة كريمة تحصل بها السعادة في قلوبنا، وييسر الله عز وجل بها أمورنا حتى نلقى ربنا. واعلم يا أخي أن كل قول وكل عمل نعمله في هذه الدنيا مكتوب علينا، مكتوب في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وكل منا سيجد ما عمل حاضرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. واعلم أن المحاسب هو الله، سيحاسبنا الله جميعا عندما نقف بين يديه. فكما كنا نراقب الله في الحج فلنراقب الله في بقية حياتنا، نراقب الله لأننا نعلم أن الحياة مهما امتدت فهي قصيرة وأن المصير إلى الله، وما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. تذكر هذا الأمر يا عبد الله، تذكر أن ربك سيكلمك، فأعد العدة لهذا الأمر العظيم. ماذا ستقول لله؟ بل عن ماذا سيسألك الله؟ فاحرص يا أخي على أن يكون السؤال عما يسرك، واجتنب ما يسخط الله، واعمل على إرضاء الله سبحانه وتعالى. سأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيي قلوبنا بالسنة، وأن يجعل أيامنا القادمة خيرا من أيامنا الماضية. أيها الأخ المبارك، يسر الله لك بعد الحج، فقدمت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المدينة، هذه طيبة، هذه طابة، طيبها الله وسماها طيبة وسماها طابة. هذه المدينة حبها من الإيمان، حبها عبادة، حبها سنة. نحبها ليس لأننا ولدنا فيها، نحبها ليس لأن رزقنا فيها، نحبها ليس لأن أهلنا فيها، وإنما نحبها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها. صلى الله عليه وسلم كان من دعائه أن يقول: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. كان صلى الله عليه وسلم يحبها، فإذا قدم من السفر فرأى جدرات المدينة حرك دابته لتسرع شوقا إلى هذه المدينة المباركة. فحبها يا أخي سنة وإيمان، نحبها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن نبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم كان يحبها. هذه المدينة تسن زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيها في كل وقت، وليست زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم محدودة بوقت أو مربوطة بالحج، فليست من شروط صحة الحج. فمن حج ولم يزر المدينة فلا يكون حجه ناقصا ولا يكون جافيا، ولكن العلماء، لأن الحاج إذا قدم مكة من مكان بعيد قربت عليه المدينة، يذكرون زيارة المدينة بعد الحج لأنها أيسر على المسلم إذا وصل إلى مكة أن يزور المدينة. هذه المدينة أعظم ما فيها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المسجد الذي بناه محمد صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة وأسسه على التقوى مع الصحابة من أول يوم، كان يبنيه بيده ويبني معه الصحابة، ووسعه صلى الله عليه وسلم لما رجع من خيبر صلى الله عليه وسلم. هذا المسجد أحد المساجد التي لا تشد الرحال إلى مكان يقصد لشيء لا يكون إلا فيه إلا إليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي هذا. فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعمل له المطي وتشد له الرحال، ويفارق من أجله الأحباب، وتبذل من أجل الوصول إليه الأموال، لأن الله شرع لنا أن نشد الرحال إلى هذا المسجد المبارك. هذا المسجد ثاني مساجد الأرض شرفا ومكانة، وإذا قدمت هذا المسجد يا أخي فاعلم أن فيه أعمالا شريفة وفضائل منيفة يزداد بها أجرك وتعظم بها حسناتك، منها يا أخي الصلاة في هذا المسجد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. الله أكبر يا عبد الله، الله أكبر يا عبد الله، صلاة واحدة تصليها في هذا المسجد الذي نحن فيه أفضل لك من 1000 صلاة مثلها في مسجدك في بلادك. فاحرص يا أخي رعاك الله على أن لا تضيع شيئا من الصلوات وأنت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، احرص على أن تكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال العلماء: إن الصلاة أفضل من 1000 صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، أن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من 1000 صلاة فيما سواه على الإطلاق، يعني سواء كانت فرضا أو كانت نفلا، فالفرض أفضل من 1000 فرض والنفل أفضل من 1000 نفل فيما سواه. وأفضل بقعة في هذا المسجد هي الروضة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فهي أفضل بقعة، وهي التي كان يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخوة، من كان متنفلا في المسجد فالأفضل له أن يتنفل في الروضة إن تيسر ذلك من غير زحام ولا ضرر. أما إذا لم يتيسر فالصلاة في المسجد كله فاضلة بحمد الله سبحانه وتعالى. ومن الأعمال الفاضلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم التي ينبغي أن نحرص عليها يا إخوة، الحرص على انتظار الصلاة بعد الصلاة، أن نحرص إذا صلينا فرضا أن ننتظر الفرض الآخر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: القاعد على الصلاة كالقانت، ويكتب من المصلي من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه. يعني أيها الإخوة، الذي يصلي ويقعد في المسجد ينتظر الصلاة كالقانت، يعني كالقائم الذي يصلي. ويكتب من المصلين من حين خروجه من البيت إلى أن يرجع إلى البيت، في كل هذه المدة يكتب من المصلين. فأنت يا أخي مثلا، لو أنك خرجت من الفندق مثلا لصلاة العصر وأنت تريد أن تنتظر الصلاة، صليت العصر ثم انتظرت صلاة المغرب فصليت المغرب، ثم انتظرت صلاة العشاء فصليت العشاء، ثم عدت إلى بيتك، يكتب لك أجر الصلاة من حين الخروج قبل العصر إلى أن ترجع إلى البيت بعد العشاء. وما أعظمه من فضل، وهو فضل في كل مسجد، ولا شك أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى به. ولا يزال أحدنا أيها الإخوة في صلاة ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة، والملائكة تدعو له تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. ومن الأعمال الزاكية المباركة التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم في هذا المسجد المبارك طلب العلم، الجلوس في حلق العلم التي يسمع فيها المسلم الحق. فإن طلب العلم في المساجد له فضل عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا، يتعلم قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعلم العقيدة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، يتعلم الأحكام كما جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما ثوابه؟ كان له كأجر حاج تاما حجته. فأنت يا أخي إذا عدت إلى بلدك تستطيع أن تحصل أجور الحج مرارا وأنت في بلدك، وذلك بأن تغدو إلى المسجد الذي تعلم فيه السنة، الذي تقام فيه السنة، لتتعلم الخير في ذلك المسجد. ولا شك أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وأحرى بهذا الفضل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم اختص مسجده بفضل خاص في طلب العلم فيه، حيث قال: من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فالذي يدخل مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم يريد أن يتعلم الخير أو يعلم الخير بمنزلة المجاهد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام. فالنصيحة أيها الإخوة أرجو أن تسمعوها وأن تنقلوها إلى غيركم من إخوانكم، أن يحرص المسلم في المدينة على وقته النفيس بأن يصرفه في هذه الأعمال الفاضلة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يضيع وقته في تتبع الأبنية التي لم ترد السنة بزيارتها، ولا بتتبع الأسواق التي يوجد مثلها بل قد يكون أكبر وأعظم في سائر الدنيا. نعم، لا بأس أن يأخذ لهمته من شراء أو نحوه، لكن لا يضيع وقته النفيس في تتبع هذه الأشياء. ومن الأعمال النفيسة المباركة الشريفة لمن وصل المدينة أن يزور المسلم محمد صلى الله عليه وسلم في قبره، بأن يذهب إلى مواجهة القبر ويقف مستقبلا القبر مستدبرا القبلة بأدب وخفض صوت، فيسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: السلام عليك يا رسول الله، وإن زاد أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة وجاهدت في الله حق جهاده، فلا بأس من غير إطالة ولا ضرر بالمسلمين. فيراعي المسلم حال الزحام وانتظار إخوانه، ثم يخطو خطوة واحدة ناحية اليمين ليقف أمام أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإن رأس أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند كتف محمد صلى الله عليه وسلم، ليقف أمام هذا الرجل الذي هو أحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيسلم عليه ويقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، وإن ذكره بما فيه من غير إطالة ولا ضرر بالمسلمين فلا حرج. ثم يخطو خطوة ناحية اليمين ليقف أمام الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن رأس عمر رضي الله عنه عند كتف أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يقف أمام هذا الرجل العظيم الذي ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر، الذي وافق الوحي في مواطن كثيرة، فيسلم عليه ويقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا عمر الفاروق، وإن زاد شيئا مما هو من صفاته رضي الله عنه فلا حرج من غير إطالة ولا ضرر بالمسلمين. ثم ينصرف، وليحذر المسلم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجوز لمسلم أن يدعو أحدا غير الله، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسل إلينا علمنا أن الدعاء هو العبادة، ونهانا أن ندعو مع الله أحدا، ونهانا أن نتخذ قبره مسجدا صلى الله عليه وسلم. فينصرف المسلم بعد زيارة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، وما من مسلم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا رد الله عليه روحه، فرد عليه السلام. بهذا ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأعمال الزاكية المباركة لمن قدم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارة أهل بقيع الغرقد، وهي المقبرة الموجودة في شرق مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وليست بعيدة عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أهل البقيع ويسلم عليهم ويدعو لهم. فمن السنة يا أخي أن تزور أهل بقيع الغرقد وتسلم عليهم وتقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وتدعو لهم ولا تدعوهم ولا تطلب منهم. واعلم يا أخي أن زيارة القبور مسنونة لأمور، منها الاعتبار أن تتعظ بما ترى، أن تعتبر، أن تنزجر، أن تتفكر، أن تتدبر. هؤلاء فضلاء قد ماتوا، هم الآن في قبورهم مرتهنون، وأنت كذلك لا بد أن تصير يوما إلى هذا المكان فتتعظ وتنزجر وترجع إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. والأمر الثاني الإحسان إلى الأموات بالدعاء لهم، فهم بحاجة إلى من يحسن إليهم بالدعاء. وإذا دعوت لهم فاستشعر يا عبد الله أنهم ضعاف يحتاجون إلى الدعاء، فكيف يدعوهم غيرهم؟ الأمر الثالث الإحسان إلى نفسك بإقامة هذه العبادة التي هي زيارة القبور. والأمر الرابع الذي يشرع في المدينة عبادة وتقربا إلى الله وفيه أجور عظيمة زيارة شهداء أحد في قبورهم، وهم في شمال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم ويدعو لهم، فتسلم عليهم وتدعو لهم. واحذر يا أخي أن تشرك بالله وأنت تزور هؤلاء القوم، فإن بعض الناس إذا زار شهداء أحد وضع 7 أحجار على بعضها، أو ربط حبلا في الباب، أو أخذ عمامته ومسح الباب بها، أو رمى رسالة من فلانة أو فلان يستشفعون بأصحاب القبور، وهذا من الشرك والعياذ بالله. فيحرص الإنسان على السنة ويحذر من أن يقع في الشرك وهو يرجو ثواب الله سبحانه وتعالى. وأما العمل الخامس الزاكي فهو الذهاب إلى مسجد قباء والصلاة فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء ماشيا وراكبا، وكان يذهب إليه كل سبت أي كل أسبوع مرة، وكان يصلي فيه، وقال صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. فيحرص المسلم على الذهاب إلى مسجد قباء وعلى الصلاة فيه. هذه أيها الأخ المسلم هي الأعمال المشروعة التي فيها الثواب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقتك يا أخي نفيس، فاحرص على أن تجعله في هذه الأعمال الصالحة، ولا تضيع منه شيئا بتتبع مبان بعضها محدث لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا ثواب في تتبعها، والوقت نفيس شريف. ثم يا أخي احذر تمام الحذر، احذر تمام الحذر الإحداث في كل مكان، احرص على السنة واحذر البدعة. إذا أردت أن تتقرب إلى الله عز وجل بعمل، فليكن أول سؤال تسأله: هل ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن علمته ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعمله، وإن لم تعلمه ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإياك أن تعمله، فإن في ذلك إحداثا وتنقصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخوة، كل من يعمل عملا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قربة، يزعم أنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفضيلة أيها الإخوة بالتقوى والعمل الصالح. فإذا عملت عملا لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرشد إليه الأمة، فهذا زعم أنك أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخوة، جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله، والإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، إمام هذا المسجد وعالم المدينة في زمنه. جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، إني أريد أن أحرم من المسجد، يعني من هذا المسجد. ماذا قال له؟ قال له رحمه الله: لا تفعل. قال: إني أريد أن أحرم من هذا المسجد من عند القبر. قال له: لا تفعل، فإني أخاف عليك الفتنة. انتبهوا يا إخوة، هذا الرجل بفهمه أنه الأفضل أن يحرم من المسجد، فالإمام مالك بعلمه رحمه الله يقول له: لا تفعل. ثم قال له: لا تفعل، فإني أخاف عليك الفتنة، إني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فقال الرجل: وأي فتنة؟ وإنما هي خطوات أزيدها. كما يقول كثير من الناس إذا قلت له: يا أخي هذا الأمر بدعة، قال: وأي ضلالة في هذا؟ وإنما هو ذكر أزيده. ماذا قال له الإمام مالك رحمه الله؟ قال: وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك قد سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم من ذو الحليفة، فأنت الآن عندما تحرم من المسجد ستظن أنك تزيد خطوات وحسنات، هذه الخطوات قصر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأي فتنة أعظم من هذا؟ ولذلك يا أخي احذر تمام الأمر، تمام الحذر الإحداث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعها. ومعنى هذا يا إخوة أن صاحب البدعة يصعب أن يتوب من بدعته. لماذا؟ لأنه يرى أنها دين، لا يراها معصية، يراها دينا، كيف يتوب من الدين؟ وهذا ما يقع في كثير من جهال المسلمين، هم على بدع، تقرأ عليهم القرآن، تقرأ عليهم السنة، تبين لهم، يأتيهم الشيطان يزخرف لهم، يقولون اذهب أنت وهابي. سبحان الله، ما قلت لك إلا قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يظنونها دينا فلا يتوبون. مرة أحدهم قرأت عليه آية والله قال هذه آية وهابية، والعياذ بالله. يزخرف الشيطان، لأن الشيطان ما فرح بشيء بعد الشرك مثل البدع، لأن المبتدع أيها الإخوة يظن أنه على دين، لكن العاصي يعلم أنه عاصي فيتحرك للتوبة. واحذر يا أخي من الإحداث في هذه المدينة المباركة، مدينة السنة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. من أحدث فيها حدثا فدعا غير الله أو تقرب بعبادة لم يشرعها الله أو آوى محدثا وأعانه، ولو لم يعمل الإحداث لكنه يعين على إحداثه ويؤويه، ما جزاؤه؟ فعليه لعنة الله. لعنة الله هي الطرد والإبعاد من رحمة الله والعياذ بالله. فعليه لعنة الله والملائكة، فالملائكة تدعو عليه باللعن، والناس أجمعين، فهو مستحق للعنة من الناس أجمعين. ثم لا يقبل الله منه صرفا، لا يقبل الله منه فريضة ولا عدلا ولا نافلة، والعياذ بالله. فالأمر يا أخي جد عظيم، فاحرص رعاك الله على السنة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ختام هذه الكلمة التي نستهل بها دروسنا بعد أداء الحج، أحذر إخواني من بعض الأمور التي يفعلها الحجيج بعد حجهم، ومنها أن بعض الناس أول ما يقدم إلى البلد يذهب إلى الضريح فيقدم نذرا شكرا لصاحب الضريح أنه أدى الحج. فسبحان الله، الله ينعم ويشكر غيره؟ إن هذا من الشرك العظيم. ومنها تسميع بعض الناس بالحج، فبعض الناس والعياذ بالله يسمع بحجه فيخبر الناس بأنه حج من أجل أن يحمد، من أجل أن يلقب بأنه الحاج. وقد يكتب على عتبة الباب أو فوق الباب الحاج فلان، بقصد أن يعلم أنه حج. وإذا لم ينادى بكلمة حاج قد يغضب، يضع الطاقية على رأسه ويقول لا ترى الطاقية أنا حاج، ويحدث الناس من أجل أن يحمد ويوصف بهذه الكلمة. وبعضهم يزيد فيوثق هذه الأمور، فتجده يقف في عرفة ويرفع يديه ليس ذلا لله، وإنما من أجل أن يصور المصور. يقف في مزدلفة ويرفع يديه ليس ذلا لله، وإنما من أجل أن يصور المصور. وإذا جاء إلى المدينة وقف والمسجد خلفه ورفع يديه من أجل أن يصوره المصور، ثم إذا رجع وضع الصورة في المجلس ليعلم الناس أنه حاج. وهذا نوع من أنواع التسميع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع سمع الله به. الإنسان يتاجر مع الله، يتقرب إلى الله، لا يهمه الناس علموا أنه حاج أو لم يعلموا. أما الخبر المجرد أن يقص الإنسان على الناس ماذا رأى في الحج وماذا حصل في الحج من غير قصد المحمدة، لكنه من الإخبار بما وقع، هذا لا حرج فيه. لكن الحرج كل حرج في التحديث من أجل التوصيف، في التحديث من أجل اللقب، في التحديث من أجل أن يحمد بأنه حاج. وهذا التصوير أيها الإخوة فيه مفاسد عظيمة، منها ما ذكرناه أنه نوع من التسميع، والمؤمن إذا عمل العمل الصالح يتخفى به يرجو الثواب من الله سبحانه وتعالى. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المصورين. نعم العلماء المعاصرون اختلفوا في الصورة هذه الفوتوغرافية، هل هي من التصوير المحرم أو ليست من التصوير المحرم، الخلاف موجود. لكن أنا أقول لإخواني، ألا يبقى الاحتمال أن تدخل في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله يبقى، يبقى الاحتمال، هب أنه 10%، كيف تخاطر بأن تدخل نفسك في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقابل أي مصلحة؟ لو لم تقل يا أخي إن التصوير محرم، نحن نقول إن التصوير الفوتوغرافي محرم ونحن مطمئنون إلى ما نقول، لكن هب أنك تقول إن التصوير الفوتوغرافي ليس محرما، ألا يبقى احتمال أن تدخل في اللعنة؟ بلى والله. ولذلك اختلف أهل العلم، فكيف تخاطر بنفسك؟ هذه لعنة من من؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحذر التصوير إلا لضرورة، حتى لو كنت ترى أنه ليس بمحرم، لأن الوعيد في ذلك شديد جدا، وأشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. من المخالفات التي يفعلها بعض الحجاج عند ذهابهم أخذ بعض الأقمشة من المدينة تبركا، فبعض الناس يشتري قماشا من المدينة يتبرك به، وهذا أمر محدث ومبتدع ولا خاصية للقماش في المدينة على غيره، بل أكثر الأقمشة التي في المدينة من خارج البلاد. فلا خاصية لأمر من الأقمشة أو غيرها في المدينة، بل حتى تراب المدينة من المحدث من الإحداث أن تحمل شيئا منه تلتمس به البركة. فإن هذا لم يرد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أمر آخر يعمله بعض الحجاج عند رجوعهم إلى بلادهم، وهو مصافحة النساء. من المحرمات عليه ومن غيرهن. أما مصافحة النساء المحرمات عليه تحريما أبديا فلا حرج في هذا، كعمته وخالته وزوجتي وأم زوجته ونحو ذلك. أما الأجنبيات عنه فهذا منكر، أن يصافح ابنة عمه أو ابنة خاله أو الجارة. تأتي بعض البلدان ينصبون له كرسي، كرسي الحاج، لا يجلس عليه إلا هو إذا جاء، ثم يأتي الناس يسلمون، وتأتي النساء يزغردن ويرفعن أصواتهن ويصافحن الحاج، وقد تكون المرأة أجنبية عنه من جيرانه من بنات عمه من بنات خاله ونحو ذلك. وهذا من مس الرجل للمرأة الأجنبية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يغرز الرجل بمخيط في رأسه أيسر من أن يمس امرأة لا تحل له. وهذا يشمل كل أنواع المسيس من الزنا أو المسيس باليد أو نحو ذلك. فلأن يضرب الإنسان بحديدة في رأسه أيسر من أن يمس امرأة لا تحل له. ومن الأمور التي نحذر منها إخواننا ونرجو أن تنقل إلى إخواننا الآخرين، إقامة الاحتفالات بمناسبة الحج، وتسمى في بعض البلدان بأسامي. إذا رجع الحاج يقيم احتفالا ويدعو إليه الناس، ويدعو الفقراء كما يقولون، والفقراء هم القراء، يقرؤون له ويعطيهم نقودا، والقراءة بحسب النقود، إن كانت النقود كثيرة فالقراءة كثيرة وفي الجنات، وإن كانت النقود قليلة فالقراءة قليلة وقد لا تذكر الجنة فيها. وهذه من الأمور المحدثة، فإن حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم قد حج وعاد من حجه، وهو أشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم، ولم تعمل له هذه الولائم ولم يقم له هذا الاحتفال. فيحذر المسلم من إقامة وليمة بسبب الحج. أما لو جاءه ضيوف من مدينة أخرى مثلا فذبح لهم لأنهم ضيوف وليس لأنه جاء من الحج، فإكرام الضيف مطلوب. لكن إقامة الولائم من أجل الحج ودعوة الفقراء أو القراء أو الدراويش كما يسمونهم، هذه من الأمور المحدثة التي ينبغي على المسلم المحب لمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد أكرمه بزيارة يعني مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وبالوصول إلى مسجده صلى الله عليه وسلم، ينبغي عليه أن يجتنبها وأن يحذرها. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشرح قلوبنا للسنة. اللهم اشرح قلوبنا للسنة، اللهم اشرح قلوبنا للسنة، اللهم اجعلنا من المحبين لمحمد صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، اللهم اجعلنا من المحبين لمحمد صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، اللهم اجعلنا من المحبين لمحمد صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، اللهم ارزقنا الأدب في مدينته، اللهم ارزقنا الأدب في مدينته، اللهم ارزقنا الأدب في مدينته، اللهم ارزقنا السنة وثبتنا عليها إلى الممات، اللهم ارزقنا السنة وثبتنا عليها إلى الممات، اللهم ارزقنا السنة وثبتنا عليها إلى الممات، اللهم وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها الإخوة، إن شاء الله عز وجل في مثل هذا الوقت من كل يوم سنجتمع على درس علمي في هذا المكان، سنكمل فيه إن شاء الله شرح كتاب الحج من منهج السالكين للإمام السعدي رحمه الله عز وجل، وبقيت معنا مباحث ذات أهمية كبرى، منها ما الذي يترتب على من فعل محظورا، وما الذي يترتب على من ترك واجبا، وما الذي يترتب على من ترك الهدي إن كان متمتعا أو قارنا، وما الذي يترتب على من لم يصم الثلاثة أيام في الحج ورجع وهو لا يجد الهدي. وكل هذه المباحث سنبسطها إن شاء الله في درسنا في يوم الغد إن شاء الله.